فلو ساء الركوع لا يشعره سجود السهو، لابد ان ياتي الركوع او يلغي الركعه وياتي بركعه اخرى مكانها. كذلك لو ساء من سجود عن سجود لا يشعره سجود السهو بخلاف الشرط الاوسط، فان سجود السهو يجبره. النبي عليه الصلاه والسلام سهى فقام واستتم قائما ولم يجلس للتشهد الاوسط فسبحه، فجبره صلى الله عليه وسلم بسجود السهو في اخر الصلاه. اذا التشهد الاخير هذا ركن. الدليل عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا وقفنا عند هذا، عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، سمي التشهد لانك تتشهد وطلق الشهادتين. وقلنا السنه ان الانسان عندما يجلس للتشهد يشير من اول الجلوس، يشير، والإشارة هذه بنية التوحيد وبنية الإخلاص. إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى الإخلاص. جاء في سنن البيهقي أن المشركين كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام يشير، فيقولون إنما يشير بها ليسحرنا، يسحرنا بها. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير للتوحيد. فعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معناه فهذا بقوله. طيب وبفعله أشار، وكل هذا متصل بوليد بالقلب. إذا عبر عن الشهادة والتوحيد بقوله وفعله بقوله. سمي التشهد بهذا لكون هذه الصيغة اشتملت على النطق بالشهادتين، والشهادة معناها الإقرار بالشيء كأنك تراه، كأنك تراه رأي العين، ولا معاني منها الإقرار، منها الإخبار، منها الحكم، منها التعليم، لا معاني كثيرة. لكن يهمنا هنا المعنى الأول، الإقرار والإحضار. كفي بين كفيك كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله. ثم التحيات التعظيمات التمجيدات جميعها لله. السجود من التعظيم، الركوع من التعظيم، الدعاء كذلك. لا يجوز الدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة نفس الشيء، الإنابة، الخوف، الخشية، المراقبة، التحيات لله، الثناء، المدح، التحيات لله، والصلوات سواء كانت مفروضات او نوافل، او كانت الصلاه اللغويه التي هي الدعاء، والطيبات الاقوال والمدائح الطيبه يمدح بها الله عز وجل ويثنى عليه، يضاف اليه كل ما هو طيب. قال والطيبات الاعمال الطيبه كذلك لا يتقرب اليه الخبيث ولا بالحرام. الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. وقلنا اما ان تقول السلام عليك ايها النبي واما ان تقول السلام على النبي. جاء هذا عن ابن مسعود كما في صحيح البخاري، ولكن ليس اجماعا، ليس اجماعا، لان عمر بن الخطاب في خلافته خطب الناس على منبر وعلمهم التشهد وذكر فيها الصلة السلام عليك ايها النبي.

لكن حكم التشهد الأول غير حكم التشهد الأخير. فالأصل أن الإمام يعطي الناس مهلة ويقرأ التشهد للآخر، ما يقرأش إيش النص. بعض الناس بيستعجل، بعض الأئمة بيستعجل، يقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس التشهد الأصل كأنما جلس على ظهر الحجارة المحماة، وهذا حديث ضعيف. أصل حديث الحجارة المحماة هذا ضعيف من أساسه، فبقينا نرجع للنصوص الأخرى. فالتشهد الأوسط تقرأه إلى آخره، ولا تقرأ الدعاء هو الاستعاذات أرضا لما هي في آخر الصلاة. ما استطعتش كإمام والناس اللي يجوا عليك ويقولوا طولت بنا، خلاص اقتصر على نصف الزيادة على النصف من باب سنن الصلاة القوية، من باب سنن الصلاة المستحبات. لكن الأولى أن تأتي به، الأولى أن تأتي به ولا تفرغ الصلاة منه ووسط صلاة منه كما هو المعتاد. الناس اعتادوا على كده أن يجي نصف الشهر يقوم، لا، السنة يأتي به ويعود الناس، وممكن قبل الصلاة يعلمهم ويكلمهم ينبههم عشان إذا جاء وسط صلاة ما يتبرموش، فيدخل السنة في الناس بطريقة التدرج والتمهيد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه الشهر، وعلمهم أنواع من صيغ الصلاة عليه. واحد: اللهم صل على محمد وعلى آل بيته. شوف احنا أخذين واحد بس. قالوا: على أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه ما أكثرها في فوائدها وثمراتها ونفعها وبيان معانيه وشرحها. ابن القيم له جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مجلد بيعمل ايه؟ بيشرح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام السخاوي له القول البديع في الصلاة على الشفيع الحبيب الشفيع وغيرهما. الأمر ليس بهذا، العلماء توسعوا للغاية بشرح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة الصيغ. يقول: وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثالث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم الرابع: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد نبي أمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خامس: اللهم صل على محمد عابدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عابدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بعض الناس ربما لا استطاع ليحفظ أول حفظ الثاني، ما استطاع للثاني حفظ الثاني، ما استطاع الثالث حفظ الرابع، وهكذا. السادس: اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته

نعم. اذا الصلوات مضاعفه. الصلوات مضاعفه للنبي عليه الصلاه والسلام. قال ان ال ابراهيم فيهم الانبياء الذين ليس في ال محمد مثلهم. فاذا قرب للنبي سجدا فابتدعوا النبي عليه الصلاه والسلام ابتدعوا له باجور مضاعفه بدرجات مضاعفه مبالغ فيها. فاذا قرب للنبي عليه الصلاه والسلام ولاله من الصلاه عليه مثل ما لال ابراهيم واله ما لابراهيم واله وفيهم الانبياء حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك ما يليق به النبي فانهم لا يبلغون مراتب الانبياء. قد حصل لال محمد من ذلك ما يليق به فانهم لا يبلغون مراتب الانبياء. وتبقى الزياده التي في الانبياء فيه ابراهيم بمحمد صلى الله عليه وسلم يحصل له المزيه ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم هذا احسن من كل ما تقدم. احسن جواب هو هذا الجواب. واحسن منه ان يقال كما ان يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من ال بيت من ال ابراهيم بل هو خير ال ابراهيم وجه ثاني كما روي الله عليه بن طلحه لابن عباس رضي الله عنه من قوله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران عبد العالمين. قال ابن عباس محمد من ال ابراهيم وهذا نص ادخل غير من الانبياء الذين هم من ذريه ابراهيم في اله فدخول رسول الله عليه الصلاه والسلام اولى. فيكون قولنا كما صليت على ال ابراهيم متناولا بالصلاه عليه وعلى سائر الانبياء من ذريه ابراهيم كانك تكرم مره كانك تعيد مره ثم قد امرنا الله تعالى ان نصلي عليه وعلى اله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر ال ابراهيم عموما وهو فيه. يعني مره افرطت النبي عليه الصلاه والسلام بالصلاه ومره ادخلته في عموم ذريه ابراهيم عليه السلام. الفائده الثانيه ويرى القارئ الكريم ان هذه الصيغ على اختلاف انواعها فيها كلها الصلاه على ال النبي عليه الصلاه والسلام وازواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم فلذلك فليس من السنه ولا يكون منفذا للامر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب بل لا بد من الاتيان باحدى هذه الصيغ كامله كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك بين التشهد الاول والاخر وهو نص الامام الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ قال في الام الجزء الاول صفحه 102 والتشهد في الاولى والثانيه لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قول التشهد والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لا يجزي احدهما عن الاخر. واما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما في السلسلة الضعيفة. إذا الذين قالوا أنه في التشهد الأوسط يقرأ نصف التشهد اعتمدوا على حديثين، الأول كان لا يزيد بالركعتين على التشهد هذا واحد. الثاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف هذه الجلسة كأنما يجلس على الله هذا أيضا حديث ثاني وكلا الحديثين ضعيفون. ومن عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس ثم ذكر اسمه في كتاب الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي عليه فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذا الصيغ. وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا. ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه ذلك السؤال لأن الصلاة معروفة

من اول تكبيرة حتى التكبيرة كيف تكبر تكبر خاصة كيف تكبر ممكن واحد الله معلق الناس يخذ مصرف واحد وراء واحد من السجود عشان يعودنا يخذ فضل الله اكبر في الاخير اصبحنا احنا مش عارفين نروح فين طب وين نكون هل نعتدل هل مش عارفين مش عارفين نعمل ايه الصراحه امر محير التكبير نفسه لا صح ما تكبرش كده بنفسك كانك نايم نايم اللي وراك لا كده ولا كده وانت ايه مربوطها قوي تفتحها لمصراعيها وإما تسمع نفسك بس ما تسمعش من وراك مش هنجيب الصلاة بقي لا بقي يا أخوة الإمامة لا بقي يا شباب مش في الطريق هذا قال غزمة سمع نفسك بس لأنه ما فيش حد وراك وبالناس ما فيش حد أنت وأنت لسه جاي من البيت فتسمع الناس وتفسر كلامك وما تبيتش قوي يعني مش عايزينك تنط قوي ولا تتكلم قوي وصل فصح كلامك الله اكبر هم شكلها اعطيها اعرابها انما تكتمها كلمه كده كان اللي كانت ما احناش ناويين نصلي ما احناش ناويين اليوم نصلي ماشي الصلاه مش تناول الصلاه مش تناول ومش مرض الله بعدين اجيب الكلمه واقول الله اكبر الكلمه الثانيه اكلها في نفسك إذا أنت إمام تجهر بالتكبير بالأذكار بالقراءة كما جاء في السنة واضح أقول الله أكبر جاهز خلاص مش عايز بقى تقول لكم ركن فتعمل الركن تعمل إيه؟ ركن طب أنت بتعتني من السجود الخيار عمل الركن مش تكبر وانت لسه جالس او اذا اعتدلت خالص تكبر لا في اثناء الانتقال تكبر اسمه تعمير الاركان تعمير الاركان بايه بالاذكار خلص الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله. تعمير أركان لابد من هذا الأمر. عندما ينتقل الإنسان يتحول من ركن إلى ركن يعمر هذا الركن بالذكر الوارد ولا يخليه من ذكر بيت الصلاة إنما بنيت لذكر الله إنما جاء لذكر فقط الصلاة لذكر الصلاة من أول الأخيرة ذكر لله عز وجل وليس فيها سكوت إلا ما أمد فيه بالإنصاف والإمام ليس فيها موضع للسكوت إلا ما أمد فيه بالإنصاف للإمام بس أم غير كده أنت مأمور تذكر الله سبحانه وتعالى في الوارد فيها سواء كنت في قيام الانطلاق أو في الركوع أو التحول من الركوع للاعتدال أو النزول بالسجود أو التحول من السجود للجلسة أو التحول من الجلسة للسجود إلى آخر الصلاة كلها ذكر لله عز وجل. آخر شيء من الأركان ذكرناها كانوا كم؟ ترتيب؟ لا لما كنا نتذكر الاعتدال الرفع منهم الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين هيقول الذكر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وكرر قلت رب اغفر لي وارحمني ارزقني على كل هذا كله ضعيف طيب لا صح لا صح الا ايه رب اغفر لي رب اغفر لي رب تكرر فيها اذا فتح لك المجال الامام واطال كرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر هذا هو الصحيح هو ضعيف انا في الصيف قبل الصيف هو ليس كل ما جاء في باب الصيف صحيح رب في شعراء فالان الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي رب بين السجدتين من ده جالس رب اغفر لي وارحمني وعافيني هذه لا تصح طيب الطمأنينة في الكل كما قلنا والتشهد الأخير وبعدين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والجلوس للتشهد نفسه من هيئات والتسليم من الأركان الطولية طيب وبعدين الترتيب إذا هي كم الآن؟ 14 ركعة طيب خمسة منها طولية ما هي؟ تكبيرة الإحرام القراءة الفاتحة بالشهر التسليم أيضا قراءة الفاتحة بين العلماء فيها خلاف كبير جدا منهم قال يا رب عشان لا تقولوا ده قول واحد ما فيش غيره منهم قال يا رب منهم قال يا ويلي ومنهم قال يا مصطفى كم أقول؟ انتبه فهو لما قال الفاتحة حسب ما رأى من الأقوال ورجحه في نفسه من الأقوال وإن ليس الأمر قولا وحيدا في أقوال إيه؟ كثيرة طيب آخر حاجة ترتيب وبعد هذا الضابط الضابط الثالث واجبات الصلاة وإيه إذا الضابط الأول ما هو؟ شروط وجوب الصلاة الضغط الثاني أركان الصلاة الضغط الثالث واجبات الصلاة ومعلوم أن واجبات الصلاة تجبر إذا وقع فيها السهو بالسجود السهو بخلاف الأركان بخلاف إيه؟ الأركان هذا الفرق بين الركن والواجب هنا في هذا الموضوع ان شاء الله الحصه المقبله باذن الله نتناول واجبات الصلاه وما يتعلق بها. اكتفي بهذا القدر على امل لقائكم ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله في هذا النزاع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.